ما مدى صحة الحديث الذي يقول إن الله يعجب بشاب ليس له كبوة كما نزل صبوة كما أرجو بيان السن التقريبية التي ترجع بها فترة الشباب وتنتهي بها؟ هذا الحديث مشهور وأنا أعلم هذا من الآن أعلم الشاب ليس الغبوة يعني ما ليس له ما يفعله الصبيان يفعله الشباب وفي المعاصي والسيئات في أول أعماله يعني إنك ونشا في عبادة الله وطاعة الله ليس له صبوة ليس له أوقات عرف فيها عن الهدى بسبب الشباب ومحل العجب من الله لكن لا أعرف الآن هذا الحديث هل هو عيد السند أم لا وهو مشهور معروف لكني الآن لا أعرف حالة ذلك ولا عندي ملاحظه إن شاء الله هو أغير به جمعة الآن إن شاء الله فترة تبدأ بها سن الشباب وتنتهي الله المراد بذلك أول الشباب المراهقة ثم بعدها البلوغ يعني السنوات الأولى من عمره بعد أن المراهقة وبعدها ما